وقباء يعني هي الآن تعتبر حيا من أحياء المدينة، لكن سابقا كانت تعتبر يعني من ضواحي المدينة أو يعني على أطرافها، تبعد عن المدينة يعني بضعة أميال وعن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وبيته. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يذهب إلى قباء، خاصة يوم السبت كما جاء في الأحاديث، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كثيرا ما يزور قباء يوم السبت ويصلي في مسجد قباء، وذلك لأنه أول مسجد يعني أسس في المدينة لما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم، ونزل فيه قول الله سبحانه: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. المراد به مسجد قباء، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يزوره، ولذلك يعني هو من المساجد التي تستحب زيارتها لمن كان موجودا بالمدينة. إذا ذهب الإنسان يعني زائرا المدينة ويعني أصبح موجودا بها، فيسن له أن يقصد الذهاب إلى مسجد قباء ليصلي فيه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قباء يزور أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها، فتطعم النبي صلى الله عليه وسلم ويقيل عندها، ينام عندها وقت القيلولة. وأم حرام بنت ملحان هي خالة أنس بن مالك، يعني أنس بن مالك راوي الحديث يذكر هذا عن خالته أم حرام بنت ملحان، واسمها الرميصاء، يعني أم حرام هي كنيتها واسمها الرميصاء بنت ملحان. والدة أنس بن مالك رضي الله عنه هي أم سليم الغميصاء بنت ملحان بالغين، يعني أم سليم بالغين الغميصاء بنت ملحان اللي هي والدة أنس بن مالك، وخالة أنس بن مالك هي أم حرام الرميصاء بنت ملحان رضي الله عنهما. و يعني هذه الأسرة كما مر بنا أكثر من مرة، أسرة أنس بن مالك رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصهم بمزيد إكرام لأنهم أهدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم خادمه أنس بن مالك، كما عرفنا أول ما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جاءته أم سليم وقالت: يا رسول الله، هذا غلامك أنس يخدمك. وكان عمر أنس 10 سنين، وظل يخدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين أخرى طيلة مدة مقامه في المدينة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرمهم ويكثر من زيارتهم ويأكل من طعامهم ويعني ينام أحيانا في بيتهم صلى الله عليه وسلم. طيب، يقول الراوي: وكانت، يقول الراوي: وكانت تحت عبادة بن الصامت، يعني كانت زوجة عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه، كانت أم حرام زوجة لعبادة بن الصامت رضي الله عنها وأرضاه. وفي نفس الوقت جاءت يعني أحاديث طبعا تفيد أن أم حرام عندما غزت البحر كما سيأتي، يعني عندما كان هذا في فتح قبرص، كان هذا في فتح قبرص في أيام خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، كان ذلك يعني تحديدا سنة 28 من الهجرة، كانت في ذلك الوقت يعني غزت قبرص مع زوجها عبادة بن الصامت رضي الله عنه. فهل وقت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورهم في بيتهم هل كانت زوجة لعبادة بن الصامت في ذلك الوقت أيضا؟ هنا يعني جاءت أحاديث أخرى تفيد أن أم حرام كانت مزوجة من قبل بعمر بن قيس بن زيد الأنصاري، كانت متزوجة بعمر بن قيس بن زيد الأنصاري رضي الله عنه، وولدت له قيسا وعبد الله. وعمر بن قيس بن زيد هذا استشهد بأحد رضي الله عنه، استشهد بغزوة أحد رضي الله عنه. فبعد ذلك تزوجت بعبادة بن الصامت رضي الله عنه، وولدت له محمدا، ولدت له محمدا، يعني محمد ابن عبادة ابن الصامت هو ابنه من أم حرام رضي الله عنه. فالراجح يعني كما ذكر الحافظ ابن حجر أنها يعني كانت زوجة لعمرو بن قيس كما ذكرنا، وولدت له ابنيه يعني قيسا ومن الثاني عبد الله، قيسا وعبد الله، ولدت له قيسا وعبد الله. ثم استشهد في غزوة أحد، وبعد ذلك تزوجها عبادة ابن الصامت رضي الله عنه، واستمر معها إلى أن شهد معها الغزوة اللي هي في فتح قبرص سنة 28 رضي الله عنهم وأرضاه. طيب يقول يعني فدخل يوما صلى الله عليه وسلم فأطعمته، النبي صلى الله عليه وسلم زار يعني أم حرام فأطعمته، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم نام يعني في بيتها، وكان ذلك وقت القيلولة، وكان ذلك وقت القيلولة. طيب ورد في بعض روايات هذا الحديث، في بعض روايات هذا الحديث في الصحيحين أيضا أنها يعني رضي الله عنها أحيانا يعني والنبي صلى الله عليه وسلم نائم في بيتهم كانت أحيانا تفلي رأسه صلى الله عليه وسلم، يعني تفتش فيها، يقال يعني يفلي الرأس يعني يفتش فيها أو كذا، ليس بالضرورة يعني أنه يكون فيها قمل أو كذا يعني للحشرة المعروفة، يعني قد يكون فيها يعني بغرض يعني تنظيف الرأس مثلا إذا وجد فيها شيء من هذا، وقد يكون يعني تنظيف الرأس يعني من أي شيء مثلا يكون فيها يعني مما يؤذيها أو ترجيل الرأس أو كذا. وهذا يعني أحدث إشكالا طبعا لا شك عند العلماء في مسألة يعني أن أم حرام كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يزورهم في بيتهم وينام عندهم. طبعا إلى هنا لا إشكال يعني طبعا الزيارة كانت تكون في وجود محرم، في وجود محرم يعني عندها أولادها وكذا وعندها زوجها، يمكن أن تكون الزيارة في وجود يعني محرمها أو زوجها وبدون خلوة أو كذا، لكن مسألة يعني أنها كانت يعني تفلي رأس النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه يعني مثل، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يمس امرأة يعني أجنبية لا تحل له كما جاء في الأحاديث. فالعلماء يعني أجابوا عن هذا الإشكال يعني بأجوبة، الجواب الأول فريق من العلماء قال إنها كانت من محارم النبي صلى الله عليه وسلم، إنها كانت من محارم النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف هذه المحرمية؟ فقيل إنها كانت خالة من خالات النبي صلى الله عليه وسلم، إما من جهة الرضاعة أو من جهة النسب، إما من جهة الرضاعة أن تكون يعني أختها أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم وتكون هي خالة للنبي صلى الله عليه وسلم من جهة الرضاعة، أو تكون خالة للنبي صلى الله عليه وسلم من جهة النسب. وذلك أن يعني أم عبد المطلب، عبد المطلب اللي هو جد الرسول صلى الله عليه وسلم، أمه سلمى بنت عمرو من بني النجار، وأم حرام بنت ملحان، وكذلك أختها أم سليم بنت ملحان، هما من بني النجار اللي هما يعني الرسول صلى الله عليه وسلم له قرابة مع الأنصار اللي هما أهل المدينة، لأن والدة عبد المطلب اللي هي سلمى بنت عمرو كانت من بني النجار، وبنو النجار هؤلاء يعني من الأنصار من الخزرج يعني من أهل المدينة. وكذلك أيضا أم حرام وأم سليم هما من بني النجار. فهنا يعني الفريق من العلماء قال يعني إنها كانت خالة للنبي صلى الله عليه وسلم من جهة النسب، لكن في الحقيقة القرابة يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم قرابة يعني بعيدة، بعض الشيء ليست يعني قرابة، لكن فريق قال إنها يعني ربما كانت يعني خالة للنبي صلى الله عليه وسلم من جهة النسب، والخالات هنا تطلق من جهة إيه اللي هي يعني الخالة اللي هي أخت الأم أو أخت الإيه يعني أخت الجدة، يطلق عليها خالة أيضا يعني أخت الجدة يطلق عليها خالة. فجدة النبي صلى الله عليه وسلم كانت يعني له جدة من جداته من بني النجار وأقاربها، يعني أقارب الجدة وأقارب الأم يقال عليها يعني يقال عنها خالات يعني حتى وإن كانت خالة غير مباشرة، أو أنها يعني يقال إنها كانت خالة للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع. فهذا الفريق الأول. وقالوا لهذا كان ينام النبي صلى الله عليه وسلم عندها، وتنال منه ما يجوز للمحرم أن ينال من من محارمه. وهذا قاله جماعة من العلماء منهم ابن وهب، عبد الله بن وهب أحد تلاميذ الإمام مالك، قال أم حرام إحدى خالات النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، فلذلك كان يقيل عندها وينام في حجرها وتفلي رأسه. وقال الإمام ابن الجوزي سمعت بعض الحفاظ يقول كانت أم سليم أخت آمنة بنت وهب أم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. الإمام ابن الجوزي يقول سمعت بعض الحفاظ يقولون كانت أم سليم أخت آمنة بنت وهب اللي هي والدة الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، فكانت أم سليم أختها من الرضاعة، هذه أم سليم، وأم حرام هي أخت أم سليم، تكون أيضا أخت آمنة من الرضاعة، وبالتالي تصبح خالة للرسول صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. فهذا يعني الرأي الأول. والرأي الثاني قالوا هذا خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. الفريق الآخر قال هذا خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم معصوما، كان النبي صلى الله عليه وسلم معصوما ومبرئا عن كل فعل قبيح وعن كل قول رفث، فيكون ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم. هذا يعني رأي آخر. وهناك رأي ثالث قالوا يحتمل أن يكون ذلك قبل الحجاب، يحتمل أن يكون ذلك قبل الحجاب، لكن الحافظ ابن حجر الشارح ضعف الجواب الأخير هذا اللي هو مسألة قبل الحجاب، على أساس يعني يقول الحافظ يعني رد ذلك بأنه كان بعد الحجاب جزما، لأن الحجاب فرض في السنة الخامسة من الهجرة، الحجاب فرض في السنة الخامسة من الهجرة. والحافظ يقول إن هذه القصة قصة يعني زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم لأم حرام ونام في بيتها ووضع رأسه على حجرها وكانت تفلي رأسه، كان هذا في السنة العاشرة في العام عام حجة الوداع، كان هذا في السنة العاشرة في عام حجة الوداع، إذن هو بعد نزول الحجاب قطعا. فإذا يعني لا يخلو الأمر إما أنه يعني أنها كانت خالة للنبي صلى الله عليه وسلم أو يعني بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم محرمية، وهذا لعله يعني الأرجح، لعله الأرجح يعني أنه كان بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم يعني محرمية، إما من جهة النسب وإما من جهة الرضاعة، لأنها كما ذكرنا هي يعني هي من بني النجار، وبني النجار يعني لهم قرابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم من جهة يعني جدات الرسول صلى الله عليه وسلم من بني النجار ولهم قرابة من هذه الجهة، فيحتمل أنها كانت يعني محرما للرسول صلى الله عليه وسلم من جهة النسب أو من جهة الرضاعة كذلك، كما ذكرنا أنها يعني كانت أختا لآمنة والدة الرسول صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. ويحتمل اجتماع الأمرين يعني أنها كانت يعني في محرمية من النسب ومن الرضاعة أيضا، يمكن اجتماع الأمرين. ويعني طبعا الموضوع هذا فيه مناقشات وكذا، لكن حتى يعني على يعني لو فرض يعني جدلا أنه ليس هناك قرابة أو كذا أو محرمية، فيكون الجواب الآخر أن ذلك يعني خصوصية للرسول صلى الله عليه وسلم. وقالوا يعني ما نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يعني يبيت في بيت أحد يعني ويقيل في بيته وفي يعني في بيت امرأة مثلا مثلا تمس النبي صلى الله عليه وسلم أو كذا، يعني إلا يعني ما جاء عن إيه، عن أم حرام يعني كما ذكرنا، يعني بالذات اللي هو بيت أم حرام وبيت أم سليم اللي هي والدة أنس بن مالك. هذا البيت يعني بيت أم حرام وأم سليم، هذا البيت الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يزورهم، ويعني وقالوا يعني قد جرت العادة بمخالطة المخدوم وأهل خادمه ورفع الحشمة التي تقع بين الأجانب، لكن طبعا إيه يعني لذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخصهم يعني بمزيد إيه إكرام، لكن كما ذكرنا هذا يؤكد يعني وجود إيه قرابة أو محرمية مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أم حرام رضي الله عنها، ونام في بيتها في وقت القيلولة، وجاءت الروايات الأخرى أنه نام في حجرها صلى الله عليه وسلم، ويعني وأطعمت النبي صلى الله عليه وسلم، وضعت له طعاما. ثم استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم يضحك، استيقظ الرسول صلى الله عليه وسلم من نومه يضحك، فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ أم حرام رضي الله عنه قالت ما يضحكك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله. وأيضا بالمناسبة يعني بالنسبة لسن أم حرام وسن أم سليم، يعني كانوا برضو من جهة السن يعني كنا كبيرات السن، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في العام العاشر كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني 63 سنة، وأم حرام وأم سليم يعني يعني قيل إن واحدة منهما أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنها رضعت مع آمنة والدة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان يعني كانت من جهة العمر يعني في عمر والدة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني عمرهن يعني كان في ذلك الوقت برضو كان إيه يعني ربما يكون في السبعينات أو حاجة و70 أو حاجة و80 أو كذا، يعني كانت إيه كبيرة السن يعني في ذلك الوقت، ما كانت مثلا شابة صغيرة أو كذا، وبالإضافة يعني إلى ما ذكر. المهم يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال عندهم وكذا، واستيقظ يضحك، فقالت ما يضحكك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله. الرسول صلى الله عليه وسلم إيه رأى في منامه، ورؤيا الأنبياء حق، النبي صلى الله عليه وسلم رأى في منامه ورؤيا الأنبياء حق، رأى ناسا من أمته يغزون في سبيل الله، يركبون سبج هذا البحر، يعني ظهر هذا البحر، سبج هذا البحر يعني ظهر هذا البحر أو هول هذا البحر أو وسط هذا البحر. السبج يطلق على ظهر الشيء ووسطه وما فيه يعني هول والشيء المخوف، فلذلك يعني استعمال الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه العبارة لاشتمالها على هذه المعاني، يركبون سبج هذا البحر. وفي يعني في بعض روايات الحديث يركبون البحر الأخضر، أو يركبوا في رواية في مسلم يركبون ظهر البحر أو يركبون البحر الأخضر، وقالوا معنى الأخضر، الأخضر يعني تطلق عادة على البحر المالح، وطال لون لون البحر يكون فيه يعني زرقة، يعني لون فيه زرقة يعني من السماء، بس برضو في نفس الوقت برضو تجد لون البحر أيضا فيه خضرة وفيه زرقة من الطحالب التي فيه وكذا، وانعكاس لون السماء. وكانوا في العادة يعني يتساهلون في الألوان، يعني ما كان عندهم التعبير عن الألوان بالدقة يعني المتعارف عليها الآن، يعني فكانوا أحيانا يعني أي لون ليس بأبيض ولا أسود ولا أحمر وكذا يقول لك أخضر، يعني الأخضر والأزرق وكذا، ما كانوا يعني يميزون بدقة يعني بين هذه الألوان يعني كما هو المصطلح عليه الآن. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم للبحر بالإيه بالأخضر، البحر الأخضر في العادة يطلق على البحر الإيه المالح، يعني أنه بحر من هذه البحار يعني المالحة، يعني يركبونه في سبيل الله ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة. الرسول صلى الله عليه وسلم يصف هؤلاء الغازين في سبيل الله أنهم ملوكا على الأسرة أو أنهم مثل الملوك على الأسرة. ما معنى هذا؟ فقيل إنه خبر عن حالهم في الغزو أنهم في سعة من أحوالهم وكثرة عددهم وجودة عددهم وقوام أمرهم. يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم يصف هؤلاء الغازين في البحر أنهم يغزونهم إيه يعني في سعة في وقت رخاء للمسلمين وكثرة يعني أموال وكثرة إيه عدد وكثرة عدد، فهم إيه مثل الملوك على الأسرة، والسرير يطلق على عرش الملك يعني الكرسي الذي يجلس عليه الملك، وفي العادة يعني إيه سرير الملك هذا يكون يعني مريحا، يكون فارها يعني منجدا بأنفس يعني أنواع الأرائك والوسائد، ويكون يعني مهيئا وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة، يعني مرتاحين يعني يركبون البحر وهم إيه يعني في راحة وفي رفاهية مثل رفاهية الملوك وكثرة يعني مال وكثرة عدد وجودة إيه عدد. والاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم رآهم في المنام متكئين على أسرة الجنة، متكئين على أسرة الجنة، يعني يكون النبي صلى الله عليه وسلم رآهم في المنام ملوكا على الأسرة يعني متكئين على أسرة الجنة، كما وصف الله تعالى المؤمنين في الجنة جعلنا الله وإياكم منهم، قال سبحانه وتعالى إيه على سرر متقابلين، وقال في الآية الأخرى على الأرائك متكئون، والأرائك هي إيه السرر، أيضا السرر تطلق على الأرائك الكراسي والكنب، كل هذا يطلق عليه يعني سرر. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم يعني ناسا من أمته يغزون في البحر إيه يعني بهذه الصفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم استيقظ يضحك يعني مستبشرا صلى الله عليه وسلم متهلل الوجه يعني مستبشرا بهذه البشارة التي أوحي إليه التي أوحيت إليه. فقالت أم حرام رضي الله عنها أدعو الله أن يجعلني منهم، أدعو الله أن يجعلني منهم. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم، هنا في الرواية التي معنا فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ثم وضع رأسه فنام، النبي صلى الله عليه وسلم دعا لها ثم وضع رأسه فنام يعني أكمل نومه. وجاء في رواية أخرى أنه صلى الله عليه وسلم قال أنت منهم، قالت أدعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم، فهو دعا لها وقال إيه وقال أنت منهم، وأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم وأكد لها أنها منهم، وهذا يعني إيه إخبار بوحي من الله سبحانه وتعالى. قالت ثم وضع رأسه فنام ثم استيقظ يضحك، فقلت ما يضحكك يا رسول الله، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكرر هذا الأمر مرة ثانية، النبي صلى الله عليه وسلم بعد نام مرة أخرى ثم استيقظ يضحك صلى الله عليه وسلم، فقلت ما يضحكك يا رسول الله، قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة، يعني ناس إيه؟ ناس آخرون مجموعة أخرى أيضا عرضوا على الرسول صلى الله عليه وسلم يغزون في البحر. قالت أدعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت من الأولين، قالت أدعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت من الأولين، أنت مع الذين يخرجون في الغزوة الأولى. قال فركبت البحر زمن معاوية فصرعت عن دابتها رضي الله عنها وأرضاه. والمقصود هنا بزمن معاوية ليس المقصود به أيام خلافة معاوية، ولكن المقصود الزمن الذي كان معاوية فيه أميرا على الشام وقائدا للغزو البحر، وكان ذلك في خلافة عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه. كان معاوية أميرا على الشام، وهو الذي قام يعني خرج يعني بأول غزوة بحرية في سبيل الله تعالى، وبدأ المسلمون يعني يعدون أسطولا بحريا وخرجوا للغزو في البحر. طبعا بخصوص موضوع الغزو في البحر، فقد كان يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يمنع من الغزو في البحر. حاول الأمراء في أيام عمر رضي الله عنه أمراء الشام أمراء مصر الشام ومصر على الساحل والشام ومصر فتحتها في زمن عمر رضي الله عنه وأرضاه. وطلب منه الصحابة الذين كانوا في الإسكندرية على ساحل البحر والصحابة الذين كانوا في الشام كذا طلبوا من عمر رضي الله عنه أن يأذن له منهم طبعا معاوية وعبد الله بن أبي الصرح والصحابة الذين كانوا يعني في الإسكندرية في مصر والذين كانوا على السواحل يعني في الشام طلبوا من عمر رضي الله عنه أن يأذن لهم في أن يكون لهم يعني أسطول بحري ويعدوا يعني المراكب ويغزون البحر. لذلك طبعا أنه في زمن عمر الفتوحات طبعا اتسعت في البر يعني في جهة المشرق فتحت طبعا الشام والعراق وبلاد فارس كلها يعني فتحت والمسلمون يعني توغلوا شرقا إلى أقصى يعني الشرق وتوغلوا غربا أيضا إلى في أيام عمر أيضا رضي الله عنه بدأت الفتوحات يعني في المغرب العربي وفتحت مصر وبلاد المغرب ويعني وصارت يعني ساحل البحر المتوسط أصبح يعني جزء كبير جدا منه صار خاضعا للمسلمين. فبدأ الصحابة يفكرون في غزو البحر فكان عمر رضي الله عنه يمنعهم من هذا يخاف يقول يعني من الصحابة رضي الله عنهم وكذا يعني أهل الصحراء وأهل بر وما لهم يعني خبرة في البحر وأخاف يعني أن أضيع المسلمين ويعني أضيع أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما أريد أنهم يغزون في البحر ما لهم خبرة في البحر وكذا وأخاف أن يغرقوا أو يعني يهزموا وكذا لأن البحر في ذلك الوقت اللي هي البلاد الروم اللي هي البلاد الأوروبية يعني في ذلك الوقت يعني هم أهل خبرة بالبحر وعندهم أساطيل كبيرة وعندهم خبرة يعني في القتال يعني في السفن وكذا والمسلمون ليس عندهم خبرة في هذا. فكان عمر رضي الله عنه يعني مغلقا هذا الباب ومانعا غزو البحر وحاول الصحابة معه أكثر من مرة فلم يأذن له. فلما ولي عثمان رضي الله عنه الخلافة كرر معاوية وهو أمير الشام كرر طلب من عثمان أن يأذن له في غزو البحر فأذن له عثمان رضي الله عنه وكان ذلك سنة 28 من الهجرة. وكان معاوية رضي الله عنه أول من غزا البحر أول يعني أمير لغزوة في البحر هو معاوية رضي الله عنه وأرضاه. وكان معاوية قد استأذن عمر فلم يأذن له كما ذكرنا فلم يزل بعثمان حتى أذن له وقال لا تنتخب أحدا بل من اختار الغزو فيه طائعا فأعنه. يعني لما ألح على عثمان وكان عثمان نفسه أيضا في أول الأمر رافضا ولكن مع كثرة الإلحاح عليه وافق في نهاية الأمر واشترط على معاوية ألا يجبر أحدا على الخروج ولا يختار أحدا وقال خير الناس ومن شاء أن يخرج معك يعني طائعا مختارا يعني اسمح له أن يخرج معك. وبالفعل يعني خرج مجموعة كبيرة من الصحابة وكان منهم أبو الدرداء رضي الله عنه كان في الشام في ذلك الوقت يعلم الناس القرآن وخرج يعني في هذه الغزوة في البحر وخرج معاوية نفسه وخرجت معه زوجته وخرج عبادة ابن الصامت رضي الله عنه كان أيضا موجودا بالشام وزوجته أم حرام معه خرج يعني عدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم وفتحوا قبرص تعرفون جزيرة قبرص ففتحها المسلمون وكان ذلك يعني بداية الفتوحات يعني البحرية. وبعد ذلك غزوا جزيرة كريت جزيرة أيضا الآن تابعة لإيطاليا هذه أيضا في أيام عثمان رضي الله عنه كذا وبدأ يعني الفتوحات يعني البحرية وتتابعت الفتوحات البحرية بعد ذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم من بعده. فكانت أول غزوة كما ذكرنا كانت خرجت فيها أم حرام مع زوجها عبادة ابن الصامت رضي الله عنه وأرضاه. فبينما يعني لما انتهت الغزوة يعني وانتصر المسلمون صرعت عن دابتها فماتت، قربت إليها الدابة لتركبها فسقطت عن الدابة، يعني بعد ما انتهت الغزوة وهم في طريق الرجوع إلى الشام قربت الدابة يعني لأم حرام رضي الله عنها لتركب الدابة فسقطت عن الدابة فتوفيت رضي الله عنها وأرضاها، ودفنها المسلمون في قبرص، دفنها المسلمون في قبرص، وقبرها لا يزال موجودا يعني معروفا، يزار يعني قبر أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها، قبرها في قبرص رضي الله عنها. قال هشام بن عمار رأيت قبرها، رأى قبرها بالساحل يعني، و يعني جزم جماعة بأن قبرها موجود يعني بجزيرة قبرص. فإذا توفيت رضي الله عنها وأرضاها. وقال يعني هنا جاء يعني في رواية أنها يعني دفنت في قبرص، يقول الواقدي فقبرها هناك يستسقون به ويقولون قبر المرأة الصالحة. قال قبرها هناك يعني في قبرص، وأهل قبرص يعني رغم أنهم نصارى يستسقون بقبرها يعني ويقولون قبر المرأة الصالحة، لكن طبعا فعلهم هذا لا يحتج به، يعني هم يعني يستشفعون بها يعني وهي مدفونة، ويطلبون من الله أن يسقيهم يعني يعني ببركة هذه المرأة الصالحة أو بسبب هذه المرأة الصالحة، لكن طبعا فعلهم هذا مخالف يعني للشريعة، لأن يعني الاستسقاء يكون بدعاء الرجل الحي، يعني أنه يمكن أن يطلب من الصالحين الأحياء أن يدعو الله سبحانه وتعالى ويطلب من الله تعالى أن يسقيه إذا يعني جف المطر، فالسنة يعني أن يطلب من بعض الصالحين الأحياء وكذا الدعاء، يعني أن يدعو الله سبحانه وتعالى بإنزال المطر، ويصلي يجتمع المسلمون ويصلون ويسألون الله سبحانه وتعالى إنزال المطر. لكن يعني ما كان الصحابة رضي الله عنهم مثلا يستسقون بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء حياته كان الصحابة يطلبون منه أن يدعو الله تعالى لهم أن ينزل المطر فيدعو، بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يذهبون إلى العباس ليدعو لهم، كانوا يطلبون من العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم بنزول المطر، وكانوا في العراق مثلا الصحابة في العراق وكذا كانوا يطلبون من الأسود ابن يزيد، وكان يعني من الزهاد الصالحين من تلاميذ ابن مسعود، كانوا يطلبون منه أن يدعو الله لهم ويستسقي بهم وهكذا، يعني فكانوا يطلبون من رجل حي يعني أن يصلي بهم يعني صلاة الاستسقاء ويدعو الله تعالى لهم أن ينزل المطر وكذا، وما كانوا يطلبون من المقبورين، لو كان الاستسقاء بالمتوفى يعني جائزا لطلبوا من قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ما فعلوا هذا. لكن الشاهد يعني أنها رضي الله عنها وأرضاها توفيت في قبرص ودفنت هناك. طيب هنا هذا الحديث يعني فيه فوائد عديدة، فمن فوائده يعني فضل يعني فضل الغزاة في سبيل الله سبحانه وتعالى، وما يعني أعد الله لهم من الأجر، وفيه فضل الغزو في البحر، الغزوات البحرية وكذا، ووردت أحاديث يعني بأن شهيد البحر الذي يستشهد يعني في غزوة في البحر وكذا له أجر شهيدين، له أجر شهيدين، يعني شهيد البر له أجر واحد وشهيد البحر له أجر شهيدين، لما في غزو البحر يعني من مشقة يعني زائدة. وفيه جواز ركوب البحر يعني للحاجة إلى هذا، جواز السفر يعني في البحر، وذلك لأن بعض السلف وكذا يعني كانوا يكرهون السفر في البحر وكذا، يعني لما فيه من المخاطرة والمغامرة وأنه إلقاء باليد إلى التهلكة وكذا، وهذا طبعا يعني سابقا في وجود يعني بالنسبة للسفن يعني في زمن من المراكب الصغيرة المعتمدة على الرياح وكذا، كانت يعني نسبة المخاطرة فيه كبيرة واحتمال الهلاك يعني كبيرا، فكان بعض السلف يمنعون من الأسفار في البحر يعني خشية الهلاك وكذا لما فيه يعني من المخاطرة وكذا. لكن طبعا الآن يعني تغير الأمر وصار الغالب يعني على من يركب السفن يعني البحرية وكذا الغالب السلامة، يعني نادر ما يحصل حادثة ونسبة المخاطرة يعني ضعيفة، وما دام يعني الغالب السلامة فالإنسان يمكن أن يموت وهو في بيته يعني أي طريق وأي وسيلة مواصلات عرضة للهلاك. يعني حتى يعني سبحان الله حتى حرام يعني ركبت البحر ووصلت لقبرص وكذا ما حصل لها شيء من ركوب البحر، ولكن ماتت بسبب البعير، الدب البعير هو اللي ماتت بسببه، ما ماتت بسبب السفينة، فسقطت عن البعير وماتت بسببه، ما ماتت بسبب البحر ولا السفينة ولا كذا. فإذا الأجل يعني بيد الله سبحانه وتعالى، ويعني ما دامت يعني المخاطرة يعني قليلة والغالب السلامة فلا بأس يعني الإنسان يسافر يعني في البحر، ومثله الجو أيضا يعني مهما كان يحصل مثلا من حوادث طائرات ولا كذا يكون يعني نسبة ضعيفة وقليلة والغالب السلامة، فلذلك يعني يجوز السفر في البحر وفي الجو وفي يعني أي وسيلة مواصلات. وكذلك أيضا أيضا جواز يعني سفر النساء في البحر، لأن مالكا كره ركوب النساء البحر لما يخشى يعني من انكشاف العورات وكذا، وبرضه هذا كله كلام يعني المراكب الصغيرة والضيقة وكذا، لكن طبعا الوضع يعني يختلف. ولذلك يقول يعني خص أصحابه ذلك بالسفن الصغار، أما الكبار التي يمكنهن فيها الاستتار بأماكن تخصهن فلا حرج فيه. يعني حتى أصحاب مالك قالوا يعني الكراهة اللي في السفن الصغيرة، يعني يكون مثلا مجموعة رجال ونساء في سفينة صغيرة وسفرة كبيرة في البحر تكون يعني عرضة لانكشاف العورات وكذا مع الرياح والمخاطر وكذا، فكان هذا سبب الكراهية يعني، لكن زال طبعا السبب وجود السفن الكبيرة. قال يعني من فوائد الحديث جواز تمني الشهادة، وأن من يموت غازيا يلحق بمن يقتل في الغزو. جواز تمني الشهادة لأنها إيه؟ لما علمت أن ناسا يغزون في البحر فقالت أدعو الله أن يجعلني منهم، والرسول صلى الله عليه وسلم دعا لها، فهذا فيه يعني أن الإنسان يسأل الله تعالى الشهادة ويطلب من الله تعالى أن يموت شهيدا، وأن الذي يعني يموت في الغزوة حتى ولو كان بدون يعني أن يقتله الأعداء فله أجر الشهيد إن شاء الله تعالى، أنه يعني هي تمنت الشهادة ودعا لها الرسول صلى الله عليه وسلم بالشهادة، ولكنها لم تمت يعني بقتل الأعداء لها، ولكنها ماتت في الغزو، يعني أنها خرجت تغزو وقتلت في قتلتها يعني الدابة، ومع ذلك فهي يعني نالت أجر الشهادة. وفي هذا يقول الله سبحانه وتعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. يعني الذي يخرج من بيته يريد الهجرة ويموت في الطريق فله أجر المهاجر، نفس الشيء الذي يخرج من بيته يريد الجهاد ويموت في الطريق فله أجر المجاهد أو أجر الشهيد، الذي يخرج من بيته يريد الحج ويموت في الطريق له أجر الحاج، الذي يخرج من بيته يريد طلب العلم ويموت في الطريق له أجر طالب العلم، وهكذا يعني الذي يخرج لغرض صالح. حتى ورد يعني في الذي يخرج من بيته يريد المسجد أنه ضامن على الله، جاء في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني خرج من بيته يأم المسجد فمات في طريقه فهو ضامن على الله أن يدخله الجنة، يعني معه عهد من الله سبحانه وتعالى أن يدخله الجنة لأنه خرج يقصد خيرا ومات في الطريق، فيكتب له أجر العمل الذي خرج يريده أو يقصده. وتذكرون أيضا قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا من بني إسرائيل ثم كمل 100، فلما سأل عالما وقال له يعني من يحول بينك وبين التوبة، اذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوما صالحين اعبد الله معهم، فخرج من بيته يريد أن يذهب إلى قرية فيها ناس يعني صالحون يعبدون الله تعالى، وهو يريد أن يعبد الله معهم، ويريد يعني بهذا التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فكتب له أجر التائبين، كتب له أجر التائبين وأجر الصالحين، لأنه يعني قصد خيرا وخرج من بيته يريد خيرا ومات في الطريق، فكتب له أجر يعني أجر العمل الذي كان يريد أن يعمله. كذلك من فوائد الحديث مشروعية القيلولة أو القائلة، القائلة أو القيلولة اللي هي النوم يعني وقت الظهر أو قبل الظهر، لما فيه من الإعانة على قيام الليل. ومن فوائد الحديث كذلك جواز إخراج ما يؤذي من البدن من قمل ونحوه أو قمل، القمل أو القمل هي الحشرة يعني التي تكون في الرأس وتؤذي الإنسان، يجوز إخراجها، لأن أم حرام كانت يعني تفلي رأس النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائده مشروع كذلك، من فوائد الحديث أيضا جواز الفرح بما يحدث من النعم، جواز الفرح بما يحدث من النعم، والضحك عند حصول السرور لضحكه صلى الله عليه وسلم إعجابا بما رأى من امتثال أمته أمره بجهاد العدو وما أثابهم الله تعالى على ذلك. فهنا الحديث أفاد جواز الفرح بما يحدث من النعم، الإنسان يفرح يعني إذا بشر بنعمة، وجواز الضحك يعني عند حصول السرور، الإنسان إذا سر من شيء فيضحك يعني مستبشرا بالخبر يعني السار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك مسرورا بما رأى من امتثال أمته أمره، لأن الرؤيا التي رآها الرسول صلى الله عليه وسلم فيها أن أمته يعني سيمتثلون أمره وسيكونون متمسكين بدينهم ويخرجون يعني يغزون في سبيل الله، وأن الله تعالى سيثيبهم على هذا ويأجرهم، وأن أمته ستكون يعني بخير ونعمة وكذا، فلذلك استبشر الرسول صلى الله عليه وسلم وضحك. وهنا أيضا من الفوائد يعني أن الحديث فيه يعني بعض علامات النبوة، حيث أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأشياء ستقع بعده ووقعت كما أخبر، فلذلك هذا الحديث معدود من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، إخباره بأشياء غيبية ستقع وتحصل كما أخبر عنها صلى الله عليه وسلم بالضبط. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بعدة أمور ستحصل من بعده، منها إعلامه ببقاء أمته بعده، وأن فيهم أصحاب قوة وشوكة ونكاية في العدو، وأنهم يتمكنون من البلاد حتى يغزوا البحر. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأمور بعده، وأخبر أن أمته ستبقى من بعده متمسكة يعني بدينها، وأنها يعني سيأتي عليها زمان تكون فيه يعني في قوة وبأس، وتكون أيضا في نعمة ووفرة مال، كما يستفاد يعني من وصفهم بأنهم ملوك على الأسرة، وأنهم يتمكنون من البلاد، أنهم كنهم يغزون في البحر، هذا معناه أنهم صاروا يعني مالكين للبر، لأن الذي يغزو البحر يحتاج أن يكون يعني مالكا لبلاد في البر وعنده فيها أساطيل وسفن وكذا، ويتخذها يعني قاعدة ينطلق منها للغزو في البحر. فهذا فيه يعني أن أمته ستمتلك يعني هذه البلاد البرية وستتخذها يعني قاعدة تنطلق منها للغزو في البحر، وكل ذلك حصل كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وكذلك يعني أخبر أن أم حرام تعيش إلى ذلك الزمان، وأنها تكون مع من يغزو البحر، وأنها لا تدرك زمان الغزوة الثانية، وكل ذلك حصل أيضا كما أخبر صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن أم حرام ستعيش إلى أن يحصل الغزو في البحر، غزو البحر هذا حصل بعد أن أخبر صلى الله عليه وسلم بثماني عشرة سنة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك سنة عشر هجرية، وحصل هذا سنة 28، يعني بعدها 18 سنة حصل هذا الغزو الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يقع. وقت أن أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك كان المسلمون يعني ما كان لهم يعني بلاد على ساحل البحر المتوسط، ولكن حصل ذلك إلى يعني بعده صلى الله عليه وسلم. وأم حرام حضرت الغزوة الأولى كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وبعدين هي دعت طلبت من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعني تدرك الغزوة الثانية، لكن قال إيه أنت من الأولين، يعني أنت استدركين الغزوة الأولى. وبالفعل هي ما أدركت الغزوة الثانية، أول غزوة في البحر استشهدت فيها وتوفيت فيها رضي الله عنها، وما حضرت الإيه الغزوات التي تليها. طيب هنا أيضا بالنسبة لمسألة يعني أم حرام، يعني لماذا طلبت من الرسول صلى الله عليه وسلم أن تخرج مع الغزوة الثانية؟ فقالوا يعني طلبت ذلك ليتضاعف لها الأجر، يعني هي لما قالت في الأولين قالت أدعو الله أن يجعلني منهم، قال إيه أنت منهم. بعدين لما رأى في المرة الثانية ناسا من أمته يغزون البحر قالت أدعو الله أن يجعلني منهم، لماذا طلبت أن تكون مع الثانين أيضا وهي أخبرت أنها مع الأولين؟ فسألت ذلك ليتضاعف لها الأجر، فهي يعني لأنه لم يصرح لها أنها تموت يعني في الغزوة الأولى، أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لها يعني أنك ستموتين في الغزوة الأولى، لكن قال لها أنت ستدركين الغزوة الأولى وتخرجين فيها، وما قال لها أنك ستموتين فيها، فهي حسبت أنها ستعيش يعني بعدها ويأتي زمان الغزوة الثانية، ودعت إيه أن تخرج برضو في الغزوة الثانية، فقال لها أنت مع الأولين، قال لها أنت مع الأولين يعني لم تعيش إلى زمن الغزوة الثانية التي تخرج للبحر. فهي يعني طلبت إيه الأجر يعني والتمست زيادة الأجر وأن تنال أجر الفريقين، فأعلمها النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تدرك زمان الغزوة الثانية، فكان كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب بهذا ينتهي هذا الحديث الجليل، وبه ينتهي هذا الباب. طيب الباب الذي بعده قال باب الجلوس كيفما تيسر، باب الجلوس كيفما تيسر. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين، اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرج الإنسان منه شيء، والملامسة والمنابذة. طيب هذا الباب باب الجلوس كيفما تيسر. طبعا نحن لازلنا في كتاب الاستئذان، قلنا كتاب الاستئذان تكلم فيه عن أحكام الزيارة وأداب الضيافة وكيف يجلس الإنسان في بيت المزور، يعني عندما تستأذن على شخص يعني لتزوره في بيته، فذكر ما يتعلق بكيفية استقباله لك، وبعدين بعدما تدخل كيف تجلس يعني في بيته وهكذا، يعني كل هذا مما يدخل يعني تحت موضوع الاستئذان وما يلحق به. فمن الأمور التي يحتاج إليها يعني عندما تزور ضيفا وكذا كيف تجلس في بيته، وكذلك نفس صاحب البيت كيف يجلس وعنده ضيوف مثلا في بيته. فهنا يقول باب الجلوس كيفما تيسر، الأصل أنك تجلس كيف شئت، ما عدا ما نهي عنه من أنواع الجلوس، يعني لكن الأصل أن الجلوس مباح وأن الإنسان يجلس كيف شاء بأي كيفية شاء. فطبعا الحديث الذي أورده فيه النهي عن يعني الجلوس بكيفية يعني يخشى منها انكشاف عورة الإنسان، وهذا يعني عندما يكون الإنسان يعني لابسا ثيابا يعني تنكشف معها عورته، إذا يعني إذا مثلا يعني جلس مثلا قرفصاء أو محتبيا أو كذا، وهذا في قلة الثياب يعني حيث كانت ثيابهم قليلة، وكانوا أحيانا ربما يلبسون الإزار الذي يستر النصف الأسفل من البدن وليس تحته شيء، يعني ليس تحته ملابس داخلية مثلا ساترة للعورة أو كذا، ف فربما يجلس الإنسان مثلا بكيفية يعني ينكشف معها عورته أو كذا، فهذا الذي ينهى عنه. لكن ما عدا ذلك إذا كان تحته مثلا ملابس يعني داخلية تستر عورته أو جلس يعني بأي كيفية يعني يؤمن معها انكشاف عورته، فالأصل في الجلوس الإباحة، أن الإنسان يجلس كيف شاء. فالحديث الذي أورده هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين، يعني عن هيئتين من هيئات اللباس، وعن بيعتين يعني نوعين من أنواع البيوع. ما هما اللبستان؟ قال: اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرج الإنسان منه شيء. طيب، اشتمال الصماء، اشتمال الصماء قالوا القصد به أنه يعني يلبس يعني ثوبا يلفه على بدنه بحيث تكون يداه تحت الثوب، بحيث تكون يداه تحت الثوب فلا يستطيع أن يحرك يديه، وربما يعني يفاجأ الإنسان مثلا بشيء يحتاج فيه إلى تحريك اليد، ومثلا يهم بالسقوط مثلا يحتاج أن يعتمد بيده حتى لا ينكفئ على وجهه مثلا، أو ربما يحتاج إلى تناول شيء يعني أو كذا، فإذا كانت يده مكتفة يعني جوا الثوب وملفوف عليه وكذا فربما تعرض لحرج. والنهي عن اشتمال الصماء يعني قيل إنه يعني قيل إنه منهي عنه وقت الصلاة خاصة، لأن ذلك يمنع من تحريك اليدين ويمنع من وضع اليدين في السجود على الأرض وكذا، فلذلك يعني نهي عنه في الصلاة خاصة. وقيل يعني هو يعني مكروه بصفة عامة حتى خارج الصلاة لما فيه من إعاقة اليدين عن الحركة، وقد يحتاج الإنسان إلى استعمال يديه. وهناك يعني تفسير آخر للاشتمال الصماء، أن المقصود باشتمال الصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه، أن يجعل الثوب أن يستر يعني نصف بدنه ويترك النصف الآخر مكشوفا، أن يستر نصف بدنه ويترك النصف الآخر مكشوفا. و ذلك طبعا مشروع في وقت العمرة والحج وكذا، عندما يكون الإنسان محرما أن يكشف يعني منكبه الأيمن وكذا، لكن طبعا مع ستر يعني النصف الأسفل من البدن بالإزار وكذا. وبالنسبة للاحتباء في ثوب واحد ليس على فرج الإنسان منه شيء، تقدم الاحتباء اللي هو جلسة القرفصاء، يعني زي ما جالس يعني أخونا أبو بكر هذا هذه جلسة الاحتباء. بس طبعا الاحتباء لا حرج فيه، يعني مع الثياب يعني الساترة للعورة لا حرج في الاحتباء، لا حرج في الاحتباء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس القرفصاء ويجلس محتباء، اوكي يعني ان شاء الله هو يعني حلال، لا حرج يعني في الاحتباء ما دام يعني الانسان يلبس ثيابا يعني ساترة للعورة. ولكن النهي هنا عن الاحتباء هو عندما يكون على الإنسان ثوب واحد، يعني كما ذكرنا إذا كان عليه يعني إزار مثلا يستر النصف الأسفل وكذا، ويخشى أنه إذا احتبى أن تنكشف عورته، يعني يخشى أنه إذا احتبى أن تنكشف عورته، فحينئذ ينهى عن الاحتباء في هذه الحالة. يعني إذا الخلاصة أن الأصل يعني أن الإنسان يجلس كيف شاء، يجلس كيف شاء إلا ما نهي عنه من أنواع الجلسة. هناك طبعا بعض الجلسات الأخرى يعني نهي عنها، مثل الجلوس يعني متكئا على أحد اليدين، هذا نهي عنه في الصلاة خاصة، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يصلي وقد اعتمد يعني على يده اليسرى أو كذا وهو جالس يعني في الصلاة، فقال تلك صلاة المغضوب عليهم، قال تلك صلاة المغضوب عليهم، ونهاه عن هذه الجلسة يعني في الصلاة. إذا احتاج الإنسان يعني أن يجلس في الصلاة لا يجلس هذه الجلسة يعني في الصلاة، لكن في غير الصلاة لا بأس أن يجلس أن يتكئ يعني على يده اليمنى أو اليسرى، لا بأس بهذا. وكذلك مسألة الجلوس يعني نصفه في الظل ونصفه في الشمس، فهذا أيضا فيه تشبه بالشيطان، وهي من الجلسات المكروهة، من الجلسات المكروهة. فهذه الجلسات يعني التي ورد النهي عنها يعني أو وردت كراهته. كذلك هناك يعني أيضا من الأمور التي ينبغي أن تراعى مسألة مراعاة الأعراف، مراعاة الأعراف يعني مثلا إذا كان العرف يعني يذم يعني هيئة معينة في الجلوس أو كذا، فينبغي للمسلم يعني أن يراعي هذا، يعني مثل مثلا أن يجلس الإنسان يعني ممددا رجليه في وجه الشخص الذي أمامه مثلا، خاصة إذا كان يعني أكبر منه سنا أو يعني يعني ممن يعني حث الشرع يعني على توقيره أو إكرامه أو كذا، فهذا يعني لا يناسب يعني الإكرام أو كذا. وطبعا هذه الأمور يعني تختلف فيها الأعراف يعني، مثلا كان الأعراف في بلادنا العربية وكذا، أن هذا يعني من العيب يعني وكذا، أنك يعني تجعل قدميك في وجه الذي يعني أمامك، بينما يمكن هنا يعني في هذه البلاد يعني ما عندهم مشكلة، تدخل أحيانا مثلا شخص في المكتب أو كذا تجد يعني وضع رجله أمامك ويظل يكلمك وكذا، يعني هم وأنت مثلا واقف أمامه وكذا يعني لا يبالي بهذا أو كذا، هذه يعني ربما تختلف يعني الأعراف فيها. إذا كان يعني العرف يعني في البلد يعني أن ذلك يعني لا حرج فيه وكذا فلا بأس يعني الأمر في ذلك يعني، لكن إذا كان يعني العرف مثلا أن هذا الشيء مثلا يعني لا ينبغي أو أنه يعني يتنافى مثلا مع الاحترام أو التأدب أو كذا، فيعني تراعى أعراف البلد التي هو موجود فيها يعني وكذا. بعد إذا كان في أعراف أخرى يعني مثلا جلسات معينة يعني مثلا غير لائقة أو كذا. نعم. بالنسبة للطباع اللي هو كشف المنكب الأيمن، فهذا يسن في طواف القدوم أثناء الأشواط السبعة، أثناء الأشواط السبعة فقط، وبعد ما ينتهي من الأشواط يعني يستر كتفيه ويصلي، يعني عندما يريد أن يصلي ينبغي أن يستر الكتفين يعني، لكن أثناء الطواف فقط يعني يكشف الكتفين، وهذا في طواف القدوم أو طواف العمرة اللي هو يعني أول طواف عندما يقدم من بلده، أول طواف يعني هو اللي يسن فيه الاطباع اللي هو كشف الكتف الأيمن، لكن ما عدا ذلك يعني لا يعني ينبغي أن يستر الكتفين عندما يريد أن يصلي، وكذلك في أي طواف آخر غير طواف القدوم يستر فيه الكتفين. نعم إذا أراد أن نعم إذا كان يعني مثلا طاف مثلا ثلاثة أشواط وبعدين حضرت صلاة الفريضة مثلا وقيمت الصلاة أو كذا، فيستر كتفيه يعني وقت الصلاة، وبعد ما ينتهي من الصلاة يرجع يكشف الكتف مرة أخرى ويواصل بقية الأشواط. بالنسبة للبيعتين اللتين نهى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم هما الملامسة والمنابذة، والمقصود بالملامسة أن يعني أن يقول البائع للمشتري أي ثوب لمسته فهو لك بكذا، أو أي ثوب نبذته إليك يعني ألقيته إليك فهو لك بكذا. المنابذة من النبذ اللي هو الإلقاء يعني، وطبعا هذا عند عند حصول التفاوت في قيم الأثواب المعروضة أو قيم البضائع المعروضة، ليس فقط يعني في الثياب، في أي بضائع يعني معروضة، لما في ذلك يعني من الجهالة والغرر، يكون فيها يعني خداع، الواحد دافع مثلا مبلغ مش عارف السلعة اللي هياخذها يعني تساوي هذا المبلغ الذي دفعه أو أنها يعني أقل أو أكثر من قيمته. فأحيانا مثلا يكون هو عنده مثلا بضائع مثلا بعضها يساوي مثلا 20 دولارا، بعضها يساوي 100 دولار، بعضها يساوي دولارين وكذا، ويجي مثلا المشتري هيدفع مثلا 10 دولار وياخذ ما يلقى اليه، هو مثلا يظل يحدث كده مثلا بضائع واللي ياخذ حاجه خلاص هي دي قصاد $10 اللي دفعها، او يقول له مثلا اي ثوب لمسته، ثياب مثلا محطوطه، اي ثوب لمسته فهو لك مثلا ب10 دولار، بدون ان ان يفحصه وينظر اليه يعني ويستكشفه ويطلع على صفاته وينظر هل هو مساوي للمبلغ الذي دفعه او لا يساوي. فتكون مثلا الثياب غير متساويه القيمه، وهو يعني هو نصيبه يعني حط ايده على ثوب خلاص يبقى هو هذا يعني نصيبك وتاخذه، وقد يعني يكتشف انه مثلا لا يسوى الا دولارا او دولارين او كذا، ويكون هو دافع 10 مثلا فيخدع ويكون يعني دفع شيء، او يكتشف انه غير مناسب له، يعني برضه يكون فيه جهاله في الصفات يعني انه ثوب قصير او ثوب مثلا معيب او كذا. فالمقصود يعني ان البيوع لا بد وان يكون فيها الثمن معلوما، وان يكون فيها المبيع معلوما، وتكون صفته يعني واضحه ومحدده، ويكون هناك تراض بين الطرفين ولا يكون فيها خداع ولا غش. بهذا ينتهي هذا الباب ونتوقف عنده ان شاء الله. تفضل يا شيخ. ما في سؤال. هنا يقول يعني ما الفرق بين التقاليد والأعراف والعادات؟ طيب يعني هو طبعا المعاني يعني متقاربة، المعاني يعني متقاربة، ولكن هي كلمة التقاليد يعني كلمة أوسع، يعني التقاليد يعني التقاليد والعادات تقريبا معناها يعني واحد، التقاليد والعادات، لكن التقاليد والعادات هذه يعني بعضها يكون مأخوذا من الدين وبعضها مأخوذا من الأعراف يعني أو العادات اللي هي غير يعني دينية، يعني أحيانا يختلط في الحقيقة الأمر في بعض الأحيان يعني في المجتمعات المختلفة أو كذا، بيكون التقاليد يعني اللي الأشياء التي تعودوا عليها ونشأ يعني الصغير وجد يعني آباءه وأجداده ومجتمعه وكذا يعني يحبذ أشياء ويمنع أشياء ويأمرونه بأشياء ويمنعونه من أشياء وأشياء يعني تعرف عليه. لكن في الحقيقة عندما تأتي وتنظر يعني من الناحية الدينية تجد أن بعض هذه التقاليد أو بعض هذه العادات منها ما يوافق الدين، يعني تجد أشياء مثلا المجتمع يعني يستنكرها وأنها يعني أشياء مثلا غير لائقة ولا ينبغي أن تفعل. إذا بحثت عنها مثلا من الناحية الشرعية يعني تجد نسبة كبيرة منها أنها أشياء فعلا الدين يعني لا يحبذها وأنه ينهى عنها. لكن في المقابل أيضا ستجد بعض العادات والتقاليد تجد أنها يعني ليست موافقة للدين، يعني ربما أشياء تكون يعني مثلا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أعراف الناس وعادات الناس مثلا تمنع من فعل هذه الأشياء مع أنها أشياء يعني حث عليها الدين. وأحيانا مثلا العرف يستنكر أشياء هي من الواجبات التي لا بد وأن تعمل. فإذن الأعراف أو العادات والتقاليد نوعان، أو يعني هي طبعا ممكن نقول أنها ثلاثة أنواع، يعني هناك نوع يوافق الدين ونوع يخالف الدين ونوع يعني لا يوافق ولا يخالف، يعني أشياء يعني مثلا العرف يعني من هذه الأشياء مثلا ليست من الذوق أو ليست من الأدب، والدين ما تكلم عن هذا الموضوع، يعني لا قال لك فعلها ولا لا تفعلها. فالأشياء اللي هي مسكوت عنها في الشرع ولكن يعني مثلا في عرف البلد أنها أشياء يعني ليست من الذوق أو ليست من الأدب أو كذا، فينبغي مراعاة العرف، ليس طبعا على سبيل الوجوب ولا الإلزام، ولكن يعني هذا ما يسميه الفقهاء يعني عدم مراعاة الأعراف حتى في الأشياء اللي هي المباحات، هذه يسميها الفقهاء خوارم المروءة، خوارم المروءة، ويعني يجعلونها مما يقدح في يعني أهلية الإنسان للشهادة أو للرواية. يقول لك هذا إنسان مخروم المروءة، يعني عنده لا مبالاة بعادات الناس وأذواقهم وأعرافهم، فيعني يفعل أشياء مستنكرة تجعله كده يعني مبغوضا من الناس ويعني منتقدا من الناس، مع أنها أشياء يعني هي حلال ليست حرام، بس يعني يعني الناس يعني لا تستلطف مثلا هذا الشيء وتنتقد يعني من فعله، فهذا يعني ينقص من قدر الإنسان ومن هيبته يعني بين الناس. فهذا في الأعراف اللي هي يعني طبعا الأعراف التي توافق الدين فهذه عليه أن يعمل بها لأنها من الدين، والأعراف التي يعني لا تخالف الدين ولا توافقه يعني أشياء مسكوت عنها في الشرع فهذه يفضل أيضا أن الإنسان يعني يراعي فيها أعراف المجتمع الذي هو فيه. وهذه طبعا تختلف من بلد إلى بلد، يعني ربما مثلا شيء ممكن في بلد أنهم يحبذونه وفي بلد آخر مثلا لا يحبذونه، يعني هذه مثلا العرف في بلد أنها تفعل والعرف في بلد أخرى أنها لا تفعل، فهو يراعي البلد التي هو فيه. وأما الأعراف المخالفة للدين فهذه يعني يضرب بها عرض الحائط ولا يبالى بها، الأعراف المخالفة للدين هذه يعني يضرب بها عرض الحائط ولا يبالى بها، ولا بد يعني على المسلمين يعني أن يتواصوا فيما بينهم على تغيير هذه العادات المخالفة للشريعة، هذه لا بد أن يعني يسعى المسلمون لتغييرها واستبدالها ولا يبالي بها الإنسان، وليس عليه يعني أي يعني لوم أو ذم أو كذا إذا هو يعني خالفها لأنها مخالفة للدين. لكن الأشياء يعني كما ذكرنا ليس فيها مخالفة للدين يفضل يعني ويحبذ أن الإنسان يعني لا يكون فيها منتقدا يعني بين الناس وكذا. نعم تفضل. أنا لا أعلم هذا يعني أخونا يقول يعني هل الإمام أحمد قال ما مددت يدي رجلي إلى مصر يعني عندما منذ أن علمت أن الشافعية في مصر، فلا أظن هذا يعني يثبت عنه، وإلا فإنه يعني ما من بلد من البلدان إلا وفيها يعني أئمة أجل من الشافعية، لو أي جهة يعني شرق غرب شمال جنوب ما في بلد إلا وفيها صحابة، أنا شاكين في صحابة مدفونين في قبرص وفي والصحابة مدفونين في اسطنبول في قسطنطينية زي أبو أيوب الأنصاري، والصحابة مدفونين في مصر وفي الشام وفي اليمن وفي العراق وفي يعني ما في بلد إلا فيها أئمة يعني أجل من الشافعي، ولو كذا يعني فسمها هاي مدة يد في أي جهة كانت، فهذا يعني من الغلو يعني ليس صحيح، ولأن يعني الصحابة رضي الله عنهم مثلا ما كانوا في يعني ما كانوا يرعون مثلا جهة مكة وجهة المدينة يعني هل مثلا يكون مكان فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أو فيه أبو بكر أو فيه عمر، ما نقل من الصحابة يعني مثلا راعوا هذا، وفقط طبعا هناك يعني احترام جهة القبلة هذا وارد يعني في الدين احترام جهة القبلة يعني ليس، لكن ما عدا ذلك لا يلتفت يعني لأي جهة أخرى يعني. هذه تشبه موضوع يعني هو طبعا ورد نهي عن استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط يعني كما تعلمون، يعني ورد النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة يعني هذا التأدب يعني مع جهة القبلة وكذا، وإن كان حتى الراجح أن هذا النهي خاص بالصحراء يعني، وأما في البنيان فلا بأس حتى يعني يمكن أنه يستقبل القبلة واستدبارها، لكن النهي إذا كان في الصحراء يعني لا يستقبل جهة القبلة أو يستدبر. فجاء بعض العلماء وقال لك يعني برضو كذلك جهة بيت المقدس لأنها برضو كانت لأنها قبلة منسوخة يعني كانت قبلة للمسلمين من قبل وكانت قبلة للأنبياء السابقين، فجاء بعض العلماء وقال لك يعني قياسا على هذا يبقى برضو لا يعني ينبغي أنه ما يستقبل بيت المقدس، وجاء آخرون قال لك يعني برضو لا يستقبل الشمس والقمر لأنهما من آيات الله فينبغي أنه لا يستقبل القبلة بشمس أو قمر أو كذا، وللأسف هذا موجود في كتب الفقه الحنفي والحنبلي بالذات يعني الأحناف والحنبلة في كتب الفقه يقول لك يعني ويكره استقبال الشمس واستقبال القمر لأنهم من آيات الله. الإمام الشوكاني رحمه الله يعني يستهزئ بمن قال هذا القول، القول لا دليل عليه، فيقول يعني يقول يعني الذين قالوا هذا ينبغي أن يكملوا يعني ويقولوا ينبغي أن لا يستقبل السماء لأنها فيها الملائكة وفيها يعني عرش الرحمن وفيها كذا، وينبغي أيضا أن لا يستقبل الأرض لأنها يعني دفن فيها الأنبياء ودفن فيها وكذا، قالوا حينئذ تضيق على قاضي الحاجة الأرض بما رحبت وما يعني كل يعني لو فتحنا المجال يعني للاجتهادات كل واحد يعني مش هنخلص يعني في الاجتهادات، لذلك يعني يقتصر على ما ورد فيه النصوص لا يفتح الباب يعني للاجتهادات فيها. نعم بارك الله فيك. آمين. طيب يا أخونا في بوسطن في سؤال أو شيء؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حضرتك سؤال واحد. تفضل. السنة ستر الذراعين في الصلاة. نعم أخونا يقول هل من السنة ستر الذراعين في الصلاة؟ الذي في السنة ستر المنكبين أو العاتقين فقط، لكن بالنسبة للذراع يعني ليس فيه سنة، يعني لا في ستره ولا في كشفه، يعني إذا صلى مثلا لابس ثياب نصف كم يعني لا حرج في هذا، ما يصلي لابس حاجة نصف كم، لكن الذي من السنة اللي هو ستر الكتفين يعني والمنكبين، هذا ورد فيه أحاديث يعني باستحباب ستر العاتقين أو المنكبين في الصلاة. نعم طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.